كيف نوفق بين حديث لا تزال طائفة الأمة ظاهرين عن الحق وحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله؟ هذا حديث المخالفة. يعني هم لا تزال طائفة الأمة ظاهرين عن الحق أنهم يستمرون حتى تقوم الساعة. إيه هو الآن يقول لا تقوم الساعة حتى يقال الله. لا لا يقال. يعني لا تبقى في طائفة المؤمنين. هو كذلك، لكن هو شو متصور بهذا الموضوع؟ لعله إذا شرحنا كيف تقوم الساعة من زاوية معينة يجود إشكال غير واضح من السؤال. الأمر طبيعي جدا، وأنا لا اختلاف بين هذا الحديث وذاك. لا تقوم الساعة، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. ولفظ أحمد مفسر بهذا اللفظ المجمل لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن حين تقوم الساعة ليس هناك موحدون يوحدون الله عز وجل، بل هؤلاء الموحدون هم الذين ذكروا في العديد الأول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن الحق من طلب الموحدين، وليس فقط موحدين وأكثر من ذلك. فما دام هؤلاء على وجه الأرض لا تقوم الساعة، وإذا شاء الله عز وجل أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.